فلقد كسرت القيد قيد مجلتي وضعت جلدي وصايع نجمتي فلقد كسرت القيد قيد مجلتي وضعت جلدي وصانع نجمتي ونتبت سجني وانطلقت راسفا لهبا جودا دم تحت راية ثورتي ونتبت سجني وانطلقت راسفا لهبا جودا دم تحت راية ثورتي فلا يجن فتح ما هدفت لغيرها ولجيشها المقدام صانع عودتي الطريق العزة.